طبعا قصة اسلامه مش عايز اطول فيها، لكن ممكن احكي لكم بسرعة. عمرو بن الجموح كان ليه صنم اسمه مناه، هو كان اعرج شديد العرج، ما كانش يقدر يروح عند الكعبة عشان يعبد الصنم اللي اسمه مناه. فعمل ايه؟ فطلب من واحد كده يعني راجل بتاع تماثيل، قال له عايزك تعمل لي ميني مناه، حاجة كده ماكيت اله، واخد بالك؟ يعني اله على ما تفرج يعني بالبلدي كده. فعمل له ميني مناه، حطوا له في البيت، بقى يعبده ويسجد له من دون الله ويستقسم بالازلام وحاجات زي كده. حد ما جه ابن عمرو بن الجموح اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح اسلم، واسلم معاه مجموعه من الشباب، بدا يعملوا حيله جميله جدا عشان يسلم عمرو بن الجموح. خدوا الصنم بالليل والقوه في بئر، الناس دي الناس كلها اللي موجوده في المنطقه بتلقي فيها النجاسات بتاعتهم. قام عمرو بن الجموح الصبحيه بيدور على الاله بتاعه، لان الاله تايه مش موجود. فقعد يجري يمين شمال لحد ما وصل لبئر النجاسات، ولقى ايه؟ الصنم بتاعه منكسا راسه. فقال والله لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزينه، اعرف مين بس هقطعه، خد بالك. فالمهم خد الصنم وغسله وظبطه ونظفه وحط له كلين ثلاث خمسات وايه، وبدا يعبده. ثاني يوم الشباب برضه جم بالليل خدوا الصنم حطوه برضه في بئر النجاسات، خلاص بقى ايه؟ بقى الويك اند بيقضيه هناك على ايه في السكه بتاعته خلاص. ثاني يوم راح هناك يجيب ايه؟ يجيب الصنم. برضه نفس الحكايه، لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزينه. المره الثالثه ربنا الهمه بحاجه يعملها كانت دي سبب اسلامه. حط السيف في عنق الصنم وقال له لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. اله تيوان انت حضرتك ولا ايه؟ ما تدافع عن نفسك يا عم. فالمهم وبعدين الشباب جم خدوا الصنم بالسيف وروح رموه بئر النجاسات وشالوا السيف من رقبه الصنم، وعزكم الله حطوا مكان السيف كلب ميت. عمرو بن الجموح راح شاف المنظر، لقى الصنم اللي هو بيعبده من دون الله سبحانه وتعالى مرمي في بئر النجاسات، وبدل ما يكون في رقبته السيف لقى في رقبته كلب ميت. فقال رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. أسلم عمرو بن الجموح ولم يحضر غزوة بدر، وكان في غزوة بدر ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاه معوذ بن عفراء، كان هما الاثنين اللي قتلوا أبا جهل. في غزوة أحد حب عمرو بن الجموح يخش إيه؟ يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأولاده قالوا له لا، احنا بنجاهد في سبيل الله واحنا في ميزان حسناتك. فراح اشتكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعونني من الجهاد في سبيل الله. فقال النبي بعد ان تبسم قال اما انت يا عمرو فليس عليك جهاد، انت اعرج ليس عليك جهاد. ثم نظر الى اولاده وقال اما انتم فما عليكم ان تدعوه لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. في رواية ان عمرو بن الجموح قال للنبي ايه؟ قال له يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل. فلما دخل فقاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة، رجاء فيما عند الله. رغم أنه ما عليهوش جهاد يا جماعة، ما عليهوش جهاد، لم يكتب عليه الجهاد، ولكن رجاء فيما عند الله أنه يخش الجنة برجليه دي صحيحة سليمة ويطأ بعرجته في جنة الرحمن، وكان له ما تمنى بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الأصل الخامس، أصل الخامس للبراء بن مالك. براء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك. البراء بن مالك ورد في حديث خطير في رواية مسلم، إنما عسان بيقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. الله. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يوم يجي في معركة تستر كما روى الحاكم بسند صحيح، في معركة تستر جماعة استعصت على الصحابة مش قادرين يفتحوها، شهور طويلة مش عارفين، حصون منيعة جدا، وإذا بهم يقولون يا براء ألا تقسم على الله كي ينصر الله جند المسلمين؟ قال أجل. فوقف براء بن مالك وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله جل وعلا، رجاء فيما عند الله. خلي أمه يقسم على الله أن ربنا ينصر جند المسلمين وأن يرزقه الشهادة. ولعل واحد يسأل طب ليه طلب الشهادة مع ان وجوده فعلا كان نافع جدا للجيش، تستعص عليهم اي موقع يقسم على الله فيأتي النصر. الصحابة اصحاب قلوب شفافة، عمرهم ما يعرفوا طريق الرياء ولا النفاق. البراء اتعرف خلاص ان هو لو اقسم على الله لأبر الله قسمه، فخلاص خاف على نفسه من الرياء فتمنى الموت، وما فيش ميت اعظم من انه يموت شهيد، فعشان كده سأل ربنا الشهادة. زي ما حصل مع خالد بن الوليد في عز الانتصارات العظيمة، خد بالك خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهلية ولا في اسلام، لم يهزم ابدا، لانه سيف الله، ولذلك لانه سيف الله فسيف الله لا يكسر، عشان كده لم يمت مقتولا، لم يقتل خالد بن الوليد، وان كان طبعا خد اجر الشهادة 1,000,000,000 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى، لان النبي بيقول كما ان مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، فكيف بخالد بن الوليد اللي خد كل الفتوحات والانتصارات والغزوات دي كلها. فخالد بن الوليد عمر بن الخطاب في عز انتصاراته وحازه، الناس استغربت، وإذا بعمر وهو على فراش الموت يقول ويوضح ويقول: أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. ده اللي حصل مع البراء، إنه خاف إن قلوب الناس تتعلق به من دون الله، إنه يقول وأي موقعة هيحصل في إيه؟ هنتهزم يعني؟ لا مش هيحصل، لأن معانا البراء يقسم على الله فيأتي النصر، فخاف على نفسه. فتمنى أن يموت شهيدا، فمات شهيدا لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما عند الترمذي في السنة الصحيح: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. تعالوا نشوف القصر السادس، تعالوا نشوف بس بعد ما نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قصر حكيم ابن حزام. حكيم رضي الله عنه وارضاه كان من أعز الناس إلى قلب النبي قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام لم يسلم حكيم، وكان الناس كلها مستغربين إزاي حكيم لم يسلم، ده كان أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم، وظل هكذا إلى عام الفتح 21 سنة على الشرك، وأسلم في عام الفتح، وذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وإذا به يقول: يا رسول الله، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أجل، أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ حكيم بن حزام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راح يحج 3 مرات، المرة الأولى خد معاه 1,000 شاة ونحرها وأطعم فقراء الحرم، السنة اللي بعدها خد معاه 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم، في العام الثالث شوف رجاءه فيما عند الله سبحانه وتعالى، في العام الثالث أخذ 100 عبد اشتراهم من السوق وراح في يوم عرفة وأعتقهم جميعا، وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم جميعا وأنت أولى بأن تعتق رقبتي من نار جهنم، فرجائي فيك أن تعتق رقبتي من نار جهنم، فأنت أولى بذلك يا رب العالمين. وجلس وعاد من الحج وقد نام في بيتي على فراش الموت وهو يبكي ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا شوف القصر السابع، القصر السابع لعمار بن ياسر. عمار بن ياسر اللي أمه أول شهيدة في الإسلام، وأبوه قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو تعذب عذاب شديد جدا جدا لا يخطر على قلب بشر. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام هو رايح لمعركة صفين وماشي جنب نهر الفرات، فكان يقول تلك الكلمات العجيبة، يقول: اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي من هذا الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق لفعلت، ووالله ما أقاتل إلا أريد وجهك، وإني لأرجو الله ألا تخيبني، وإني لأرجو ألا تخيبني ولا تخيب رجائي فيك وأنا أريد وجهك. الله. وعند الموت كان يقول: أزفت الجنان وزوجت من الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده كان لازم يكون لي قصر في كوكب الرجاء بفضل الله. آخر قصر كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الدعوة المستجابة. سعد بن أبي وقاص اللي في آخر أيامه لما عمي بصره ويأتيه عبد الله بن السائب يقول يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك، كل اللي عنده مشكلة ويقول له ادعي لي يا سعد إن زوجك تخلف، ادعي له فزوجك تخلف، ادعي لي يا سعد إن بنت تخف فيدعي له فربنا يشفي بنته، لأنه مستجاب الدعوة، لأن النبي قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فإذا به عمي بصره فقال هذا الغلام يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك، ألا تدعو الله لنفسك أن يفرج الله ما بك وأن يرد إليك بصرك؟ فقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. الله أكبر، اللي ربنا قضى علي أحب إلي من إن بصري يرجع مرة تانية. سعد بن أبي وقاص كان نايم على فراش الموت وحاطط راسه على حجر ابن مصعب ابن سعد، فقعد يعني كان سكرات الموت فبكى مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، فقال له سعد بن أبي وقاص ما يبكيك يا بني؟ قال يبكيني مكانك وما أرى بك، أنت ليك مكان عظيم عند ربنا، ده أنت من العشر المبشرين بالجنة وما أراه بك الآن وأنت في سكرات الموت. فقال لا تبكي يا بني، فوالله إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة. الإمام الذهبي يعلق على هذه الرواية ويقول قلت صدق والله فهنيئا له. الله أكبر، أخوي وحبيبي وروح قلبي، يا ترى ناوي للادي تبني لنفسك قصر في كوكب الرجاء؟ يا ترى عندك رجاء فيما عند الله؟ يا ترى عندك حسن ظن بالله؟ إن شاء الله هصوم رمضان ده وهقرأ قرآن وهتصدق وهعبد ربنا وإن شاء الله ربنا هيقبلني، إن شاء الله ربنا هيكرمني، إن شاء الله ربنا هيدخلني الجنة، إن شاء الله ربنا هيجمعني مع النبي في الجنة، إن شاء الله هشرب من حوض النبي. خلي عندك حسن رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي كيف لا ترجو الله وإنت تعلم يقينا إن ربنا أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع؟ قلت لك في المرة اللي فاتت حديث رواه البخاري، المرأة التي كانت تبحث عن طفلها الرضيع، امرأة من السبي، امرأة كافرة من السبي، بحثت عن طفلها الرضيع لقيته فألقمته ثديها وبدأ يرضع، دموعها نزلت على خد الطفل، فنظر إليها النبي في حنان وتحنان وقال أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيدي لله أرحم بكم من رحمة الأم أو من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. أخوي وحبيبي ده ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، حيث بعد ده كله تسيء الظن بالله، ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ حيث بعد ده كله تسيء الظن بالله؟ أخويا حبيبي أنت لو مليت الكون كله ذنوب، مش معنى كده أني بشجعك، بس بقولك حتى لقدر الله لو مليت الأرض ذنوب وخطايا ورجعت لربنا وقلت له جاي لك يا رب أنا تبت إليك، هيبدل سيئاتك حسنات. في حديث رواه المنذري بسند جيد أن رجل كبير أو في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، كان لسه ما أسلمش، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فتعجب الرجل وقال وغدراتي وفجراتي؟ فقال النبي وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم، الرجل يكبر والنبي يبتسم حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ربك جل وعلا ما بيقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني حسن ظنك بي، احسن الظن بربك، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا فينا الذنوب أكتر يا رب، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي ده الشيطان بنفسه أقسم بالله على إغوائك، والله جل وعلا أقسم على أن يغفر لك. حديث رواه أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ما استغفرونني. يا الله استغفر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من سره أن ينظر في صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. عايزك تسمع القصة الجميلة دي بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في يوم من الأيام غلام كان عبدا مملوكا لرجل. هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن طاعة ربنا، كان بيشرب خمر ويزني ويفعل فواحش ووا. في يوم من الأيام الرجل دوت مجمع مجموعة من أصدقائه بيشربوا خمر ومجمعين نفسهم عيالا بلال السهرة حمراء، فطلب من الغلام قال له خد الأربع دراهم دولت وروح اشتري لنا فاكهة. فراح الغلام يشتري فاكهة وهو معدي لقى هذا الرجل العالم العابد منصور ابن عمار، لقى بيقول من يعطي هذا الرجل الفقير 4 دراهم وسأدعو له 4 بـ4 دعوات، اللي يديله الـ4 دراهم أنا هدعي له 4 دعوات. الغلام لقاها فرصة راح مدي الفقير دوت الـ4 دراهم اللي هو سيده مديهم له عشان يجيب الفاكهة بيها، وقال لمنصور بن عمار ادعي لي 4 دعوات. قال له عايز ادعي لك بإيه؟ قال له أول دعوة ادعي لي إن ربنا يخلصني من سيدي. هو عبد عنده والرجل يعني بعيد تماما عن ربنا. قال له ادعو الله أن يخلصني من سيدي. فدعاه. قال له الدعوة الثانية قال له إن ربنا يخلف عليها الدراهم، الـ4 دراهم دي بتاعته هو يعني. قال له الدعوة الثالثة قال له إن ربنا يتوب على سيدي بقى ويبقى كويس ويعبد ربنا. قال له الدعوة الرابعة قال له أن يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين. فدعا المولى عز وجل. فلما عاد الغلام بعد ما اتأخر راح لسيده بعد فترة طويلة وما جابش حاجة. قال له لماذا تأخرت وأين الفاكهة؟ قال له والله يا سيدي أعطيته الـ4 دراهم للعالم العابد منصور بن عمار. قال هل رأيته؟ قال استعد معنا يلا واملأ قلبك بالأماني.